بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا نحصي ثناء عليه فهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق بعض الفوائد من كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله، وطريقة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، التأويل الذي ذكر المؤلف أن أهل السنة يثبتون الصفات بدون تأويل، ما مراده بهذا التأويل؟ يثبتون الصفات بدون تأويل، عندك أمر؟ التأويل هنا أراد به التحريف، أي بإصطلاح المتأخرين يسمونه تأويلا، وهو في حقيقة الأمر تحريف. والتأويل الذي اصطلح عليه المتكلمون لا يسوغ إلا بدليل، ما يسوغ أن يصرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى الآخر إلا بدليل، وهم حرفوا نصوص الصفات بدون أي دليل وبدون أي قرينة، وإنما بحجة أن إثباتها يقتضي التشبيه، وهذا قول باطل، فلم يأتوا بدليل يسوغ لهم تحريف الأدلة، وإنما حجتهم أن إثباتها يقتضي التشبيه ويقتضي تمثيل صفات الله بصفات المخلوقين، هذا كلام باطل. فكما أنهم أثبتوا لله الذات بدون ولا يقتضي ذلك المماثلة بالذوات، فكذلك يثبتون الصفات ولا يقتضي ذلك المماثلة بصفات المخلوقين. وكما أن الأشاعرة أثبتوا سبع صفات وقالوا دل العقل عليها، وقالوا إنها لا تماثل صفات المخلوقين، فيلزمهم أن يثبتوا بقية الصفات أيضا ولا تماثل صفات المخلوقين. فصفات الله تليق بجلاله وكماله، وصفات المخلوق تليق بنقصه وضعفه، فلا يقتضي ذلك. فحجتهم في التأويل أنهم إذا أثبتوا الصفات فيقتضي التشبيه، على أن المسميات إنما تتفق في الأسماء، ففي المخلوقات أيضا يعقل هذا اتفاق الأسماء مع اختلاف المسميات في المخلوقات أنفسها، فيد الإنسان ليست كيد الحيوان، وكل منها يطلق عليها يد، وهكذا أيضا وجه الإنسان ليس كوجه الحيوان، وكل يطلق عليه وجه. إذا كانت المسميات تختلف في أمور المخلوقات، فكيف بما يتعلق بالله جل وعلا؟ ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، صفاته تليق بجلاله وكماله، الله أعلم بكيفيتها. وقال ابن قدامة وترك التعرض ما أشكل من ذلك، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، انتقد عليه وقال جمع من أهل العلم إن هذا هو مذهب المفوضة. ما معنى المفوضة؟ عندك أسامة؟ المفوضة طائفة من الأشاعرة، نعم، يقولون الصفات لا يعقل معانيها، وإنما تمر تثبت ألفاظا فقط ولا تثبت صفاتا لله جل وعلا، بحجة أنهم إذا أثبتوها صفات لله يقتضي التشبيه، فهم أيضا عطلوا المفوضة، أيضا عطلوا الله من صفاته، فكيف يقولون بهذه الألفاظ؟ قالوا نثبتها لفظا ما ندري ما معناها، ما معنى ويبقى وجه ربك؟ يقول ما ندري ما معنى الوجه. فالأشاعرة قسمان، قسم يحرفون النصوص الصفات، وقسم يقولون ما ندري ما معناها. حتى قال الأشعري وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فانقسموا قسمين الأشاعرة، قسم منهم يقولون يحرفون بل يداه مبسوطتان، اتفقوا جميعا على نفي اليد، يقولون ليس لله صفة اليد. طائفة منهم قالوا المراد باليد النعمة، بل يداه مبسوطتان أي النعمة. والطائفة الأخرى قالوا ما ندري ما معناها، الله أعلم بمعناها. فهذا معناه أن القرآن مليء بصفات الله. إذن على هذا المعنى، على هذا المذهب، فأكثر كلام الله غير مفهوم. والله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ومن أحسن من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، يريد الله ليبين لكم. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن باللغة العربية بأحسن البيان، ويريد الله البيان للناس، فكيف القرآن مليء بالصفات ولا نعلم ما معناها؟ هذا مذهب باطل، وحاش ابن قدامة من هذا المذهب، إلا أن هذا اللفظ أخطأ فيه هذا الكلام، وترك التعرض لمعناه أخطأ فيه لما فيه من الإجمال. فإن كان قصد ترك التعرض للكيفية، فنعم كان يحتاج إلى كلمات أوضح من هذا الكلام. وإن قصد ترك التعرض لمعنى أي لإثبات معاني أخرى، لإثبات معاني أخرى غير المعنى المفهوم من سياقه، فهو قريب، أقرب من نعم من المعنى الأول، قد يحتمله السياق وترك التعرض لمعناه. وقد جعل الإمام أحمد أيضا أنه قال نثبت صفات الله جل وعلا بلا كيف ولا معنى، بلا كيف ولا معنى. ومراده بلا معنى أي من المعاني التي خاض فيها المحرفون، فيقولون معناه ما يفهم من ظاهره. فلعل ابن قدامة أراد أيضا هذا الأمر الذي جاء عن الإمام أحمد أيضا، أي ترك التعرض لإثبات معاني أخرى والخوض في ذكر معاني أخرى غير المفهوم من ظاهره. وقد جاء عنه، نقل عنه ابن قدامة، عن ابن قدامة ابن القيم نقل عن ابن قدامة هذا النص، أو نعم نقل عنه من اللمعة نصا فيه زيادة قراءته تفسيره في هذا الموضع أو في الموضع الذي سيأتي معنا بعد، قراءته تفسيره، وهذا يؤيد أنه أراد أن المعنى الذي يثبت هو الذي يفهم من ظاهر الكلام، قراءته تفسيره، أي تفسير المعنى بما يفهم من ظاهر القراءة، فيكون أراد ترك التعرض للمعنى أي المعاني الباطلة التي خاض فيها المحرفون. قال ابن قدامة رحمه الله وقال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله. نعم كما تقدم معنا كثير من السلف قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت أي لا تخوض في معاني أخرى على غير ظاهرها، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قد اختلف العلماء في الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هل الوقف على الله أو الوقف بعد قوله والراسخون في العلم؟ تقدم معنا قراءة هذه المسألة، قرأناها من كتاب الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وهو كلام مفيد طيب في كتاب أضواء البيان، رجح فيه أن الوقف تام على قوله نعم وما يعلم تأويله إلا الله. ثم ابتدأ الكلام: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا القول أرجح. من أحب أن يراجع فليقرأ كلام الشنقيطي رحمه الله من أضواء البيان، ونقله أيضا شيخ الإسلام في مجمع الفتاوى عن أكثر السلف يقفون على قوله ما يعلم تأويله إلا الله. قال: وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قوله فأما أي هذا سبيل الذين يتبعون المتشابه وفي قلوبهم زيغ. ثم قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، بين أن أهل العلم يخالفون أولئك في طريقتهم بالمتشابه، يؤمنون به ويردون ما تشابه إلى المحكم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ من ذاك الذي رفع يده؟ المحكم البين المعنى، معانيهم بينة واضحة، والمتشابه المتشابه الذي نعم لا يفهمه الناس أو بعض الناس أو كثير من الناس، ليس بينا. فالمحكم البين الواضح، والمتشابه هو الذي ليس ببين. فماذا عن قوله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته، وصف القرآن كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. وفي هذه الآية قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فذكر أن بعضه محكم وبعضه عند فيه تشابه. ما الجمع بينها؟ من سيجيب من المتأخرين؟ عندك عبد الله على الأغلب، ومن يأتي بقول آخر؟ عندك أيمن؟ يعني في أي آية؟ بمعنى الإتقان الإحكام، معنى الإتقان كتاب أحكمت آياته أي يتقنت محكم متقن لا نقص فيه بوجه من الوجوه. كتاب هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد لا نقص فيه وجه من الوجوه. فالإحكام في سورة هود المراد بأن جميع القرآن متقن لا نقص فيه، والمحكم الذي في سورة آل عمران المراد به إحكام من حيث المعنى وظهوره. فيه آيات محكمات، أي المعاني فيها واضحات بينات للناس، وأخر متشابهات، أي لا يعلم معناها أو يشكل معناها على كثير من الناس، فسرت بالتفسيرين، إما لا يعلم معناها أو لا يعقل معناها كثير من الناس. أحسنت. وماذا عن الآية الأخرى؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وصفه بأنه متشابه، وفي هذه الآية قال محكمات ومتشابهات، بعضهم متشابه. عندك متشابه يشبه بعضه بعضا بنعم بأوصافه من حيث الإتقان والتأثير والوعظ والبلاغة والبيان وما أشبه ذلك، فكله كلام الله جل وعلا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، نعم أردنا الآية الأخرى، نعم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يتركون الآيات المحكمات الواضحة البيان، ثم يأتون إلى الآيات التي فيها يستطيعون أن يدخلون فيها شبهات، فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن طريقة الراسخين في العلم غير طريقة الذين في قلوبهم زيغ. فإذا رأيت أصحاب الزيغ الذين يتركون الآيات المحكمات ويتتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. عمن هذا الحديث؟ عندك يا موسى؟ أنا عائشة. من أخرجه؟ من أخرجه؟ عندك يا عبد الرحمن؟ اتفقنا عليه. أنا عائشة رضي الله عنها. طريقة الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي ما لم يعقلوا معناه يقولون الله أعلم به، وهذا محمول على كيفية صفات الله جل وعلا وكيفية أمور الآخرة على الكيفية التي خلقها الله فمن عقلها. نصوص الصفات كلها معقولة المعنى، لكن كيفية الصفات داخلة في هذا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ما نعلم الكيفية. قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، ما نحيط علما بكيفية، نعم بالله لا نحيط علما بكيفية الصفات ولا يحيطون به علما. وأدخل بعضهم أيضا الحروف المقطعة في أوائل الصور فقالوا داخل في هذا الله أعلم بالمراد بها، ولكن ذكر ابن القيم رحمه الله وابن كثير وشيخ الإسلام معاني إجمالية من الحروف المقطعة في أوائل الصور. من يذكر المعنيين الذين نتدارسهم؟ عندك عمر؟ نعم، أن الله سبحانه وتعالى ذكر الأحرف التي نزل بها القرآن وهي من كلام العرب، فهذا على سبيل التحدي لهم، فقد أنزل القرآن بهذه الأحرف التي يتكلمون بها، فتحداهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو حتى بآية من مثله. هذا أحد الأقوال. وأيضا الثاني ما ذكره ابن القيم، الأول ذكره شيخ الإسلام وابن كثير، والثاني ذكره ابن القيم أن هذا من باب الامتنان على الله من الله جل وعلا على الناس بهذا القرآن العظيم الذي أنزله عليهم وفيه هدايتهم وفيه نعم كل خير للناس، وأنزل بهذه الأحرف التي يتكلم بها العرب، هذا من باب الامتنان عليهم بهذه اللغة العربية وبالقرآن العظيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. قال: وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم. تقدم معنا أن التأويل له ثلاث معاني. ثلاث معاني، من يعيدها؟ إنك عبد الله. تحريف. طيب، له يعني التأويل ما يقال يأتي بمعنى التحريف، يقال باصطلاح المتأخرين صرف اللفظ من معنى الراجح إلى المعنى المرجوح، ولكن هو في حقيقة الأمر تحريف، لأنهم يصرفون بدون أدلة وبدون قرائن فصار تحريفا. إذن التأويل في اصطلاح المتأخرين صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح بقرينة ودليل. فإذا وجدت قرينة ودليل على تغيير على صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى معنى من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، فعند ذلك يصير تفسيرا. إذا وجدت أدلة وقرائن في الآية أو في النص أو في الحديث على صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى الآخر، فيسمى هذا تفسيرا. لكن هم في حقيقة الأمر حرفوا، لأن ما عندهم أدلة على صرف اللفظ أو صرف النص من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. وستأتي أمثلة إن شاء الله عند أن نشرع في الصفات إن شاء الله. المعنى الثاني ما يؤول إليه الأمر، فإن كان خبرا فيؤول إلى ظهوره، تحقق وجوده، تأويله وقوعه، وإن كان طلبا تأويله انتثاره. والثالث بمعنى التفسير. قال: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. فهذا يدل على أنهم ابتغوا أمرا لا يمكن أن يصلوا إليه، فهذا يرجح أن الوقف تام على قوله إلا الله، لأنهم ذمهم على أنهم ابتغوا تأويله، ولو كان مما يعلم ويعقل فما يذم على ابتغائه. إن شاء الله في الدرس القادم ممكن نقرأ كلام الشنقيطي رحمه الله، كلام طيب. فلو كان معلوم المعنى عند بعض الناس ما يذمون على ابتغاء تأويله، ولكن هذه أمور يعلمها الله، فأحسن ما يحمل عليه أن الوقف تام على قوله إلا الله، وأن هذا الأمر الذي ذموا على ابتغاء تأويله هو أمور ما يعلمها إلا الله، مما اختص الله بعلمه من كيفية صفاته وكيفية أمور الآخرة، كيفية أمور لم يظهر الله لنا منها إلا ما علمناه في كتابه، فالاطلاع على أكثر من ذلك مما كتمه الله على عباده مما يذمون عليه. ويدخل في الذم من باب أولى من حرف الأمور الظاهرة عند العلماء وحرفها عند الناس، فهذا أيضا مذموم من باب أولى. الذين يحرفون أدلة ظاهرة المعنى عند أهل العلم ولكنهم يلبسون على الناس ويظهرونها على غير معانيها ويلبسون الحق بالباطل، فهم داخلون أيضا في هذا الذم من باب أولى. فإذا كانوا ذموا على الأمر الذي لم يعلمه إلا الله فذمهم أيضا على ما على تحريف المعاني في أمور معلومة وفي آيات معلومة المعنى عند أهل العلم أيضا يذمون عليها من باب أولى. قال: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.